ونلتقي الآن أيها الإخوة والأصدقاء ونختم حلقة اليوم مع المطرب الذي اشتهر بطول القامة وبطول النفس وبحلاوة الصوت وغنائه للفترات الصباحية في الإذاعة. كان أشهر من غنى في فترات الصباح، الفنان أحمد سامي، ومن حفل أقيم عام 1964 يغني من كلمات محمد إسماعيل وألحان سيد مكاوي. كحيل العين أصمر زيه وما شافت عين، أصمر كحيل العين أصمر زيه وما شافت عين، أصمر كحيل العين أصمر زيه وما شافت عين، زيه وما شافت عين عدى ولا سل. والقلب له سلم باقي القمر بدري، صحى الهوى بدري والقرب له ندري والقلب له سلم باقي القمر بدري، صحى الهوى بدري والقرب له ندري والقلب له سلم. ومنين اروح له فين اسمر كحيل العين، ومنين اروح له فين اسمر كحيل العين، زي ما شافت ما شافت عين عدى ولا سلم. اسمر كحيل العين حير هواه أمري، حلو الأوام خمري حير هواه أمري، وانت الجفا عمري مشكي ولا تظلم. حلو الأوام خمري حير هواه أمري، حلو الأوام خمري حير هواه أمري، وانت الجفا عمري مشكي ولا تظلم. ومنين اروح له فين اسمر كحيل العين، ومنين اروح له فين اسمر كحيل العين، زي ما شافت ما شافت عين عدى ولا سلم. اسمر كحيل العين اسمر زي من نظرة والتانية ما درتش بالدنيا، ولقيتني في ثانية من شوقي بتقلب. من نظرة والتانية ما درتش بالدنيا، ولقيتني في ثانية من شوقي ذات قلب من نظرة والتانية ما ادريتش بالدنيا ولقيتني في ثانية من شوقي بتألم ومن عرح له فين أسمر كحل العين ومن عرح له فين أسمر كحل العين زي ما شاب بتعين عدى ولا فلم كحيل العين أصمر زي وما شافت عين أصمر كحيل العين أصمر زي وما شافت عين زي وما شافت عين عزة.